وادي حنين الذي قال الله فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وحاصر الطائفة ونصبت عليها بمنجنيقة ولم يفتحها وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسمها دخل إلى مكة ثم خرج منها لم يكن بمكة فخرج منها إلى الحل ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن كان مكة ذلك، بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خروجه لأجل العمرة، بل كرهوا له ذلك كما قد وصفنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من العلماء من كره المجاورة بمكة لما ذكر من الأسباب وغيرها، لكن الجمهور يستحبونها في الجملة إذا وقعت على وجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة المصلحة أو الراجحة عليها. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن جوار مكة وقال: وكيف لنا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا أحب البقاع إلى الله وإنك لا أحب إليه. وجابر رضي الله عنه جاور مكة، وابن عمر كان يقيم بمكة، وقال أيضا: ما أسهل العبادة بمكة والنظر إلى البيت عبادة. وقال أيضا: ما أسهل العبادة بمكة النظر إلى البيت عبادة. واحتج هؤلاء بما رواه عبد الله بن عدي بما رواه عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد من حديث أبي هريرة أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما وجب عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إياها، علم أن المقام بها أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. فإن مقامه بالمدينة كان أفضل من مقام بمكة لأجل الهجرة والجهاد، بل ذلك كان الواجب عليهم، وكان مقامهم بمكة حراما حتى بعد الفتح، وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثة، كما في الصحيحين عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا مقيمين بدار هاجروا منها وتركوها لكونهم هاجروا عنها وتركوها لله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما عاد سعد بن أبي وقاص وكان قد مريض بمكة في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي. فقال: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولهذا لما مات عبد الله بن عمر بمكة أوصى أن لا يدفن في الحرم بل يخرج إلى الحل لأجل ذلك، لكنه كان يوما شديد الحر فخالفوا وصيته، وكان قد توفي عام قدم الحجاج فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان الناظرين بالفتنة بينه وبين عهد الملك بن مروان. قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون ببلد آخر، فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة ومن أفضل الأعمال، ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من الأعمال. وقد قال الله تعالى: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. روي أنه ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر، مع قولهم إن المرابطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه، وإذا كان المكان دواعي الخير فيه أقوى ودواعي الشر فيه أضعف كان المقام فيه أفضل مما ليس كذلك.

كما في حالة الخوف الخفيف والخوف الشديد. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أمر الله بالجمع بين الواجبين الصلاة والجهاد، لكنه خفف الصلاة بالخوف من صلاة الأمن بإسقاط أمور تجب بالأمن وإباحة أفعال لا تفعل بالأمن. وصلاة الخوف قد استفرت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على وجوه متعددة. وأما حال المسافة فالفقهاء ثلاثة أقوال: أحدها وقول الجمهور أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة، وهذا مذهب الشافعي وغيره، وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد. والثاني أنهم يؤخرون الصلاة وهو قول أبي حنيفة. والثالث أنهم يخيرون بين الأمرين وأحد الروايتين عن أحمد. وقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مع ما قد ثبت في الصحيحين عن رسول الله في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عام الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. قد احتج به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية، وأجاب بذلك عما احتج به من جوز الأمرين من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أنه قال: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. وصلى قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منا تفويض الصلاة. وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، وقد فاتتهم الصلاة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث حجة في جواز الأمر، لكن قال أولئك أنه منسوخ بالآية. فقد تبين أن الصلاة لما كانت أوكد من الجهاد فإنه عند مزاحمة الجهاد لا أخفت حتى لا يفوت مصلحة الجهاد. وهذا أيضا كان حج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا تضيق وقته وازدحمه هو المقصود، مثل أن يكون ليلة النحر وهي ليلة عرفة ذاهب إلى عرفة، فإن صلى صلاة مستقر فاته الوقوف، وإن سار يدرك عرفة قبل طلوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: قيل تقديم الوقوف لأن عليه من تفويت الحج ضررا عظيما، وقيل بل تقدم الصلاة لأنها أوكد، وقيل بل يأتي بهما جميعا فيصلي بحسب الإمكان صلاة لا تفوته الوقوف. وهذا أعد الأقوال وقول طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهما. والعلماء متفقون على أن الخائف المطلوب يصلي صلاة الخائف، فأما الطالب فتنازعوا فيه. وفي عن أحمد روايتان، إحداهما أنه يصلي أيضا صلاة الخوف كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن كأبي داود عن عبد الله بن أنس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سبيان المدني وكان نحو عمرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتل. قال: فرأيته حضرت صلاة العصر فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ بما نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ فقلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع أهل هذا الرجل فجئتك بذاك. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوت بسيفي حتى أبرد. ومن قال هذا القول راعى أن مصلحة الجهاد مأمور بها أيضا، فلا يمكن تفويت إحداهما. وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا الوقت مفسدة ظاهرة، كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. ولو كان تكبير الصلاة مقدما على الجهاد لكان ينبغي أن يترك الجهاد إذا علم أنه لا بد فيه من تحقيق الصلاة. فلما ثبت السنة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم، فإن الجهاد يفضل مع العلم بأنه

مع فرض تعظيم المدينة وتفضيله لها على مكة وكراهية الانتقال منها. لما سئل عمن بدار وهو مقيم المدينة يأتي الثغور كالإسكندرية وغيره، أجاب أن عليه يأتي الثغور لأن مراوثة بالثغور أفضل من مقامه بالمدينة. وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعين من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرباط، وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان أكثر، حتى كان عبد الله بن وغيره مرابطين، وكان عمر من يسأله عن أفضل الأعمال إنما يدل على الرباط والجهاد، كما سأله عن ذلك من سأله كالحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأمثال. ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس، ولهذا يذكر من فضائلهم وأخبارهم في الرباط أمور كثيرة، وكانوا على طريقتين، إحداهما أن يرابط كل قوم بأقرب الثغور إليهم وقرة يمينهم، كقوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار، وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره. ولهذا كان أصحاب مالك كابن القاسم ونحوه يرابط بالثغور المصرية. والطريقة الثانية يجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها بما فيه قتال النصارى. فكان عبد الله بن مبارك يقدم من خراسان فيرابط بثغور الشام، وكذلك إبراهيم بن آدم ونحوهما، كما كان يرابط بها ومشايخ الشام كالأوزاعيين وحذيفة المرغشي ويوسف بن أسباط وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن حسين وأمثالهم. وكان المسلمون قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان وبقيت تحت حكمهم أكثر من 300 سنة، وكانت سيسترى المسلمين وطرسوس كانت من أسماء الثغور، ولهذا تذكر في كتب الفقه المصنفة في ذلك الوقت. وتولى قضاء أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. وكان ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا معني أهل الثغر فإن الحق معهم، إن الله تعالى يقول والذي أجادوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبالجولة أن السكن بالثغور والرباط والاعتناء به أمر عظيم، وكانت الثغور مأمورة بخيار المسلمين علما وعملا وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان كل من أحب التبتل للعبادة وانقطاع الله وكمال الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على الثغور. وإنما اختار الرباط بثغور نصارى الحديث الذي في سنن أبي داود عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إني أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولماذا؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. وهذا بعض من الأخبار تبين فضيلة سكن الشام، فإن أهل الشام ما زالوا مرابطين من أول الإسلام مجاورتهم النصارى ومجاهدهم له، فكانوا مرابطين مجاهدين أهل الكتاب. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن والعراق مع ما قالوا في أهل اليمن. ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستجندون أجلادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. قال: فكن فيها رسول الله خلي. فقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أبى فليحق بيمنه وليسق من غدره إلى فإن الله قد تكفل بالشام وأهله. قال الحوالي: ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. وفي سنن أبي داود وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام، يعني ومن يغرب عنهم، فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو في المدينة النبوية، فما تغرب عنها فهو غرب المدينة. غرب عنها

من إيمان الواجب عليه بقدر ذلك ما تعالى شعبة نفاق. فإن قيل وإذا كان الجهاد أفضل من الحج بالكتاب والسنة فما معنى الحديث الذي رواه عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله لا أرى الجهاد أفضل العمل أفضل العمل أفلا نجاهد لا أرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري. وروى النسائي وفيها الآن ألا نخرج فنجاهد نجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وقيل أفضل أفضل الجهاد للنساء حج مبرور فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. هذه وقيل لا محل لها بهذا الوضع وإنما هي مستأنفة بالجواب قال قيل أفضل الجهاد للنساء حج مبرور هذا توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديثين السابقين وسينشره فيما يستقبل. أما قوله وقيل وأفضل الجهاد هذا خطأ. نعم قيل أفضل الجهاد للنساء حج مبرور فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء مبينا رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي حديث آخر الحج جهاد الحج جهاد كل ضعيف. وفي حديث آخر عن النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. سياق الحديث المتقدم بين ذلك فإنها قالت نرى الجهاد أفضل الأعمال فنجاهد معك قال لكن لا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فتذكر على قولها نرى الجهاد أفضل العمل ثم ذكر أن أفضل الجهاد الحج المبرور في اللفظ الآخر ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عمل في القرآن أفضل من الجهاد قال لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. فأقر على قولها بفضل الجهاد ثم لما استأذنت بالحج المعروف قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور حج البيت. وجعل فضله بكونه جهادا ومعلوم بالحس أن الجهاد لا يقارن جهادا من كفار المنافقين فعلم أنه أراد جهاد النساء واللام للتعريب ينصرف إلى معرف المخاطب. ومقصود الناقل هنا الجهاد مقصود السائل هنا ومقصود السائل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج فإن السائل ضعيف والحج جهاد كل ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز من أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذلك فلا تقل له أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد جاء في ضلال بعض أحاديث في بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى فضل الجهاد وأنه مقدم على أعمال منها الحج أورد اعتراضا على ما تقدم بهذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفيه أنه قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فإن هذا الحديث يظهر منه أن الحج أفضل من الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بعائشة إليه لما سألته عن القتال في سبيل الله. وجواب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هو مستفاد من رواية الحديث بأن هذا الجهاد أفضل الجهاد في حق النساء فالحج والعمرة أفضل جهاد النساء والقتال في سبيل الله أفضل جهاد الرجال. فيقع التأليف بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يقال حينئذ إن الحج المبرور هو أفضل الجهاد على الإطلاق وإنما يكون هو أفضل الجهاد في حق النساء دون غيرهن. نعم. قد جاء في فضائل الرباط أحاديث الصحيح والسنن تبين ما ذكرناه

علق عليه الفضل، الفضل موجود في حقه، فهو مرابط لأنه قد ربط نفسه وأوقفها على حفظ الإسلام وتأمين أمر المسلمين، فيكون له من الأجر كمن يكون لمن يقف في رباط المسلمين في مقاتلة الكفار. وفي أحوال ربما كان القائم بالرباط في البلاد الإسلامية أفضل من القائم بالرباط في الثغور، لأن من قواعد الجهاد كما ذكر ابن هبيرة الوزير أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، وحفظ رأس المال فيه إنما يكون بحفظ أمن المسلمين وكف الشر عنهم في البلاد التي هم فيها. وأما طلب الإيغال في العدو الذي جعلت لأجله الثغور فإنه ربح زائد، فيعرض حينئذ عارض يقتضي تفضيل الرباط في البلاد الإسلامية على ملازمة الثغور فيها. نعم. وإذا تبين ما في الرباط من الفضل فمن الضلال ما تجد عليه هو ممن غرضوا تقرب إلى الله والعبادة، والعبادة لهم ما يحب ويرضى ويكون في الشام أو ما يقارنها، فيسافر السفر الذي لا يشرع بل يكره، ويترك ما هو مأمور ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. مثال ذلك أن قوم يقصدون التعريف في بيت المقدس ويقصدون زيارته في وقت الحج ليعرفوا به المقام بالثغور التي تقارب، وهذا في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه. أحدها أن التعليم بيت المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا في إجماع المسلمين، ومن اعتقد السفر إليه للتعليم قربة فهو ضال باتفاق المسلمين، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إذ ليس السفر مشروعا للتعليم إلا للتعليم في عربات. وأقرب من ذلك تعرف الضامن عند بعض قبور المشايخ والأنبياء وغير ذلك من المشاهد يوم السفر كذلك، فهذا من عمل المكرات باتفاق المسلمين. من تنازع السلام بتعريف الإنسان في مصره من غير سفر، مثل أن يذهب عشية عرب إلى مسلمات فيدعو الله ويذكره، فكذا ذلك طوائف منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما، ورخص فيها آخرون منهم الإمام أحمد، قال لأنه فعله ابن عباس ببصرة وعمر بن حرب بمكة بالكوفة لأنه فعله ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريب بالكوفة، ومع هذا فلم يستحبه أحمد، وكان ونفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف، وقد قيل عنه أنه يستحب. وأما السفر بالتعريف بغير عرف فلا نزاع بين المسلمين أنه من الضلالات، لا سيما إذا كان مشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعا من زيارة الطور فقال: لو رأيتك قبل أن تزور أو لم تزره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد قال من قال من هؤلاء كابن وفاء بن عقيل وغيره: إن المسافر بمجرد زيارة بعض المشاهد لا يكشف الصلاة، لأنه عاص بسفره، وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين، ولكن زيارة مشروعة إذا اجتاز الرجل من قبل أو خرج إلى ما يجاور من قبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى وديعه وكله، كما زار قبر أمه لما اجتاز قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف من الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والزيارة المشروعة للمسلم أن يسلم عليه ويدعو له، كما أن الصلاة مقصود والدعاء له. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الأمرين في حق المنافقين، كما قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، فكان بذلك دلالة على أن المؤمن يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وقد قال طائف من السلف والخلف: والقيام على قبورهم بالدعاء والاستغفار. فزيارة قبر المؤمن من نبي وغيره مقصود، والتحية والدعاء له. فأما اتخاذ قبور مساجد والإشراك بها فذلك كله حرام بإجماع المسلمين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرة: إنني مات به لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم أنه قال: قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور وقصدها لأجل الدعاء عندها، ولا التمسح بها وتكبيرها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم. بل ليس تحت أيديهم السماء ما يشرع التمسح به وتكبيره إلا الحجر الأسود والركن اليماني، يستحب التمسح بهما. وقد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون فلم يمسحوا إلا الركنين اليمانيين، ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم الذي هناك. فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غيره من الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائف من الصحابة والتابعين: هؤلاء كانوا قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عتبوا على قبورهم، ثم لما طال عليهم الأمد صوروا صورهم، وكان ذلك مبدأ عبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مالك بن الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فالسفر بالتعليم بعض المشاهد حرام، فيكون بمنزلة لحم الخنزير. وأما السفر بالتعليم بيت المقدس مثلا، والسفر زيارة بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاث، فهو أيضا منهي عنه، وإن كان ولد في ذلك لمن عهد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك ما فيها، فتعبد بها وأقام بها وقصد ما يقصده من البقاع لأجلها، وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الباطل في سبيل الله، الذي هو من أفضل الأعمال في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أليس هو ممن استبدل السيئات بالحسنات؟ الوجه الثاني أنه لو قدر أنه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على وجه المشروع إلى الصلاة في بيت كافي، فإن هذا عمل صالح باتباع المسلمين، وإن كان قد دخل فيه بدع كثيرة من البدع التي تفعل هنا من السماع للمكاء والتصلية بالنسبة وعسر ذي الحجة ونحو ذلك، مثل استلام بعض ما هناك من الأحجار، فإنه لا يشرع يستلم أحد قط إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق. ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات. فالزيارة إذا سلمت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية، والسفر إلى الثغور للباط أفضل منها، والعدول عن الفاضل المقبول مع استوائهما غير محمود. الوجه الثالث أن من الناس من يقصد المجاورة في بيت المقدس ويدعى المجاورة في التغيير الذي هو قريب منه، وهذا الباب من أفضل الأفضل وأجلها، وهو فرض على الكفاية، ومعلوم أن هذا أعظم خسران وأشد حمالا وأبعد عن اتباع الشريعة، فإن المجاورة في الحرمين قد يتأثر عليه ذلك دون مراوغة لافتتاح المكانين. أما مع تقارب المكانين